أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذه الأمسية المباركة ربما أزدو لك الموضوع إلى لكن جردي سيقبل أن نسلي دا واحد يمار في بداية السنة في مناسبة الدخول الاجتماعي عند قضية العلم، وإنما أزرق الجانب هو احترام المعلم لك الضرورة، ضرورة ملحة وواجب في طريق العلم، في طريق التعلم. همي أموني أولا أيها الإخوة المؤمنون، كنسنوا من ندرك إلى طلب العلم فريضة على كل مسلم، دي الواجب على كل مسلمين إلى دي المدد يعزم أو نول المدد وعزمه، هو بمعنى يزم دعات في مقاعد الدراسة فقط يزم لي كل عزام ديري حتى بلا، وإنما أعزام هو طلب العلم النافع من يفل المسلم يقل العلم إلا نتنفع لدينه ودنياه وآخرته يستغله، يعني يكتسبه، وهي الحكمة ضالة المؤمن. من اتفقع هذيك يعني تبي بصدر رحب وبتيب النفس باش يعني استنفع، خاطرش لقن خير أولا يشسد ربي سبحانه وتعالى، هو خير ما يكتسبه الإنسان. هامي طلب العلم فريضة كذلك، خاطر به يعرف الله عز وجل، ولمكن يمكن حدين شي صلاة ربي سبحانه وتعالى انت ولي تسلي ولي عزم ولي تسلي وعد وتريحي في حلقة العلم أبدا. أتي السنة عن في بعض الأمور معناها هذه السنة إلى ربي سبحانه وتعالى، بس كيف اسماء الله الدعاء، كيف يدعو الله، كيف يتعرف كيف يسوي مع ربي سبحانه وتعالى، وكيف يؤمن به الإيمان حقيقي إذ معزم إلا في القرآن إلا في الدروس إلا بالله بلا ونلا ادي عزم عزام كطالب علم، يعني طالب الى ندب مثلا ليتدرجوا مع مراحل الدراسه. اغنني رب سبحانه وتعالى مثلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال سر الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال سر الرسول صلى الله عليه وسلم معنى دعزم لزمه السنه باش كتسن رب سبحانه وتعالى لمد بي كلبت فهمت، واللي ممكن يكون حسوس مجلس الوحي نحسوس مجلس السن يزم يكون حد لنا سيس المدى سييني سيس البنادم كذلك يتعلم كيف يحقق العبادة إلا خلق من أجلها، وغني خلق ربي سبحانه وتعالى قشرة خلف العبادة أو العبادة كيف شط نسان بتون عزم بتون تريح في حلقة العلم بتون تسلي وعظ بتون طريق ونتعمر تمجيدة، لهذا أعزم بقشرة الواجب إذن بودة يلا هذا عدي ساعزم علم وطلب العلم باش كنسنوا العبادته كيف نعبد الله، زلتنا عزومنا زكتنا، وما أكثر الناس اللي تخوضان في هذه العبادات أركان الدين أركان الإسلام، أتقيت زلتس ينكت طهرتس ناقصة، وليت كلبة درجة عمانس وليت كلبة صحة عمانس، هذه سلكت المراجعة عشان شي خطيئة شي سلم ديك فلان شي اللي مضغياء الدروس مجيدة لنجرن وتهمي يا لا يتص إن لا يفقس مجيدة دروس ديما كذا شتيت لدي مسلم تليد مؤمن تليد تحتاج لتذكيرة لا شوالو، هذا شيء قشرنا الغريب عبادتو الفرد هي ركن تظلي تنازو من الزكاة ناد الحج قاع سند الأركان بتقرح دي وتقينوها وتتودي كما ينبغي ليس عيه مناس العبادة الدين سلاش غسل معنا خاطر شل عذر الجهل داني وليسألين والسين غضني غضني لمضغ يا أخي ودقم ودقم، يعني انقطعت انقطع العذر خلاص وقامت الحجة كل واضح، دروس ما شاء الله وما ساتد على طول العام ونتزلت ونتزكاة ونتزومي ونتلحج ونتوضح نانا يزمن سألنا مدن نبي يقشرا نشك ديس نسول يزمن نسأل، خاطر هذا السؤال هو طلب علم، خاطرش نسأل العلم نسؤلني ب به يتعلم الإنسان كذلك اللي مثل بنادم كيفاش اللي معامل مع غيراس تورد المعاد العبادات يمارد المعاملات كيفاش اللي ودى الحقوق الغيراس حق الوالدين حق الأبناء حق الأزواج الجيران طريق الإخوة وغيرها من الحقوق بالنسبة كيفاش تنودى بتولي السين بتولي المين بتولي به هذه السنة الشرام صح مكرر الكرم نغبش غلبي بالسيوان قارغ عندي أموني لا يا أخي المد أبي سول كذلك هذه السنة السيس كيف يعيش في هذه الحياة دنيتو يخلق على نظر ربي سبحانه وتعالى باش كتنعمر بالصلاح نعمرها بقوة وليمكن التعمر هكذا بجهل التعمر مني بلا شيء البلاد من لا يشاس ربي سبحانه وتعالى كل الأسباب الذي يعزم اللي يفكر يمرنق بالتفكر يمرنق بالتدبر يمرنق بأكل من الأرض يمرنق بالمشي في الأرض اللي جورتها مورتها نكلب أن يشيون اسمه تغدسان عندنا قيمة مارو وسيلة تهتم مثل العلم أنا لا يعود من لا يعود يزم لبنادم أدي بي أدي يعزم كيف يعمر هذا الأرض أدي يكون قوي المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف القوة الحقيقية في ماذا هو القوة الجسدية قوة العلم قوة المعرفة يمكن حدد على السن كيف يتعامل مع غيره كيف يعيش حياته كيف يحسن إلى دينه ويعلي كلمة الله عنده العزم عنده الصحة عنده القوة للمسلم يدن أخلاق معرفته علمه مع أخلاقه عنده الصح عنده الأصل عنده الدين كذلك السيس لبن آدم يستحق أن يكون خليفة في الأرض خليفة الله ربي سبحانه وتعالى سي خلق بمن غادم ملائكة استغربا خاطر تجديس كل حد يدس بسديس كذا وكذا ينس ربي سبحانه وتعالى ربي حكيم يعني اللي يسمى التتجا يخلق البنادم يوشاس اللي قلت دليل باللي وني اللي يجودني وهو عبثا وهو مني برق بماذا سبب التتميز غفسان وعلم الآدم الأسماء كلها بالعلم شباب غادم يسن يعزم وشاس ربي سبحانه وتعالى سون عزامه ربي شمرت سجل الملائكة له ما يمر ملائكة سجلا كذلك ورزني لجلس ربي سبحانه وتعالى الأجر الكبير ولن يعزم إلا يسلكوا طريق العلم يطلب العلم وهو طريق الجنة من سلك طريق نطلب فيه علم سهل الله له به طريقا إلى الجنة من تلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم هم ملائكة تحترم طالب العلم خاطر يتجد قشرة عظيم يقوم بريد الخير الملائكة ولي ممكن تشجع حد ما تبد معاه صلاة تحمى انها تحترم بتولي اللي جول بريد من رب سبحانه وتعالى إذن تسلس يمانس تتواضع له وخطر شلا في طلب العلم ثم الحبر يلغن ينغن الأثار تقيما في لباس المتعلم من كتابة من العلم من طلب العلم يساوي عند الله كدم الشهداء دم الشهداء في سبيل الله المجاهد في سبيل الله يقنوا الراس نديز عليه كذلك رب سبحانه وتعالى يشمر أولي العلم رفع مكانة أولي العلم ربي قرن في القرآن يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فلهذا طبعا أونين وقعن سليتني ممكن أبدأ نسجلس مع مختلف الأساتذة لأنه عن التأكيد مش كضوض غيلة نقطة نبدأ خصيص وهو العنوان احترام معلم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب سنة نفهم سنك قرشن توردوجة أن نفهم باللي المعلم لعسكة الأهمية تزعلوك في حياتنا نحن كلنا قالك أنا عزم بصبع عدنا بعض قالك أنا نمن ما نغط زول التفديس ما نشين لهم تورو معلم برك ونتقيما قسم وإنما أدم كل ما أدركس غفص غفص وجاء معلم تروانا المعلم لا أوسع من ذلك يقول حد يسلم دي قنشرة يسلم دارا قنشرة قونشان إلا المعلم في تلك الحالة اللحظة في ذلك الموقف يسلم ماذا أنا المعلم في حياتنا يقول حد يلغص أهمية كبيرة بل هو ركيزة من ركائز المجتمع الصالح أحد مفكرين كبار قال إذا أردت أن تهدم حضارة مع مجتمعا فعليك بثلاث وسائل ثلاثة يسيوان أن تهدي إسقاط القدوة والمرجعية تسلسل الولاء المرجعية نسل المشايخ نسل الدين نسل قاسك حرفي ديس ويسن يسيم جديدا تتسلسل ان هدم الأسرة وسيلة ثانية والتجلس لش زوجين صالحين أسرة صالحة تربى لش اكتمم إلى متربي متخلقة تربى ترص الإسلام لاش ايش كل شيء يرزم كل شيء حرية هذا عاش الحياة مثل ك ك يعني إن صح التعبير كالحيوانات ليش ديني الضوابط ليش ديني أسرة صالحة مكونة بين بابا دمامة طروة لاش هدم الأسرة وهدم التعليم التسعزان والتجلد عزمن دينسان والتجلد عزمن طريق يعني العلم النافع سواء الدين غيرها العلم لا تنفع باش تقويه ما خاطر نغير طورو ولاد حياتنا اليومية ان العلم حياتنا الدنيوية نعزم النبي خاطر كل شيء بالعلم كل شيء بالعلم خاطر كلها علوم الله الشكل العلم يستثنى إذن هدم التعليم دي قشرا خطير وخطير جدا بأي طريقة كانت وخير معلم في هذا الموضوع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يزنت رب سبحانه وتعالى معلم كما قال عن نفسه بواتي معلما يزنت أغلي السلم الدين له بتطوى تجنى الصحابة خاطر الرسل صحيح هم يخسن تخاطر السماد اسم الدين سن بسلوكه بقوله بأفعاله الدين كان قرآن يمشي على الأرض الدين الإسلامي بنت سيسة خاطرش احترمت دين سنشان يقول احترام غريب منقطع النظير يشهد له القريب والبعيد يمشركني ماسا استغربا ما تقرب سفيان قرن الكبار والمشركين وغيرهم ونرقي بكين حد تحترم يقول نزعلو كنا يقول الحاكم أما شي تحترم من أصحاب محمد محمدا سمى نصام صلى الله عليه وسلم ونرقي يعني كنت تبجيل إلى غريب وغريب جدا ما ليس بغلوضه النغليرية احنا لكذا في كل لحظة لأن معاصر تحترمتها هو من لوضه مثل من دبيم ولتوتن تامر تلقى ناسا للباركة ولي ولي دي سيغلب الأهداف ومني بارك لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم انت يبرانغ انت يقرانا يسلم لنا هذا السبيل يقن حد يخسر يعزم يخسر بي يعزم يزم يحترم معلمه يمارشني كمجتمع كمجتمع ككل قاع وكأفراد خاطر الأفراد بمعنى مجتمع غرنا يزم غفنا غير نحترم المعلم بس وش الحق صام بالدمعاس هامي خاطش لي تربينا تروانا لي تربينا تروانا نغ يزمن فهمت قد قد دونوني تروانا مسؤولية غفنا خاطي غبس وهو التخليفتنا يستغني عاون في تربية أبنائنا أغني عاون في تربية أبنائنا وهو أغني خلف بمعنى المسؤولية الأولى والأخيرة في تربية الأبناء للدين دينهم وأخلاقهم ودنياهم كتلة غفنة كأولياء الشيء من قيام رب سبحانه وتعالى نسوه الغفص بتات الجيم بشترواهم عاشن في هذه الحياة سن الدين سن عبد رب سبحانه وتعالى نغلى قدر العكس كيفاش بتات جيل إن هذا المعلم مدى مسؤولية غفنة يسد شمرة غفنة نغي عاونا نغديس يشمر غفنا يغلب يسئ المهام يعني المسؤولية والثقلس ليس موزانا يغلب ما تتكلم غفنا شنيه نتابع نحترم بس السن تروانا كيف يحترمون أول شيء أقل شيء وأحسن شيء يعني نبدأ نسيس كلمة طيبة كيف نحترم معلم توني الزار كلمة طيبة معه أبا تسول غفص تسول وتتليد لباس ما إلى المعلم شمال يتروانا على بصر وانا مش مما تلي حسة باللي التجيل السقيم في المعلم إذا ما بتسولت إذا ما بتسولت ما ند معلمك ليس عزامك كذا بتالي شيء إنه معلم شيء وأن نغش إنه معلم يوتسيس يواغسا ولي المعلم أموني إذا ما بتسولت أبا تسول معلم جنخ أنه تسولت معلمه بتالي حالة المادية الاجتماعية ما إلى عمر كذا يسوق قاعد متسلل وهو لبعض الأولياء وليسن وليس معلم من مزمن يوم ما مسمس ناو تسن ده أصلا قاعد عزام درجة طمطط مثلا لليك مثلا وليسن ممكن وليسن قاعد مثل يعزم نغلش مثل يزوى يدول كل يوم رايح يعني يزوى يدول ده مصح وليسن هاي عزم ولي عزم مناي وكيفاش شيء غريب وني دكت لغفلت إلا لا نظير لها موت هذا تمتنت كيفاش السن دي مش احترام معلم مدي لقاعد اقرب للوالد ينس باب أصلا ما مصنع يسنين وتسولا ويدرقبا يعني تبدي المعاس ورسين ولا بطا يتصارى لكل هذه حراس هذه عزام الناس يسلمن هل كلمته أو نسوله غبس دون كل خطرة مع تروانا نجي لا حراسا نتجب بالخبر نتجي ركب التلال لتر البالس لتبع المعلم هذا خاطر للوالدين سدات نتسول أنت كذلك معلم وصغار شط نملاقا نريح ما سحترمه مهما كان عمره راس ليس الزمن تروانا النقص والغيس لتقوم مسكت المهمة عظيمة جدا عظمها الإسلام عظمها الله عز وجل وشتنوه نشي أسوش الحقاس ندعو تحية السلام أما تسلم بعضنا بعض تحية يعني السلام حقيقتي منقص منقص في المجتمع منقص مفروض جيران غيز عليك أن نمتوني بقوة الصحابة تغلى نتسلم لنجر مع بعض نحكى عنهم لنجر مع بعض أتني فرق شرائك من برق أتني ظلم بعد عاود ندور نجرون لا عاودنا السلام يجرس لا مع بعض للحظة لحظاتين بك مفارقنا لا عاودنا نتسلم لبعضهم نشني ممكن اللي غاب غبس أسبوع أنه وجدنا ودن عادي وليس أرواد الحيط لا يقطع مع فليس وعن الحيط يومين يقطع مع فليس يزوال وخدم لشد الحيط لا البعض ميدن هذا من الدين أبدا يمروا ليك قين حد غسق الحق فما ينت المعلم يتروانا غين شنين أساس أساس إلا ولين يستعزمت والغريب نعم معلمين الجنة غلادة يتروانا سنستعزمت نيا في سنوات سابقة يقطع غفصا مبتا يقطع في أمارو يقطع في ابن ومود وقرش الوضع يعني حقيقة غريب وندعو له عن ظهر الغيب نعم خاطش من شنيغ ليشمر غفنا ندعو أتنخص بقلوبنا ندعو يس الخير خاطش مقيمة نواموني ممكن بدي قرحل ولي حسي سجال إخصاص ولي حسي سوام تديغ إلا ناقص ولي فهم تقيمة معلم دور تفهم خاطش أقول يفهمك أنه ولي تحسي أنبتة ولا حيا خاطر بعض المدن حقيقة تصرف نسني قرام لسان وحالهم يقارن بتا المعلم بلا مزيتهم الذين بشكل يستعزمون طروايو بلا مزيت ويزمع يستعزم أين دم دخدمس سوى مني أنا غتصار يقن تجمع يقنون شان بلا معلمين هم المد معلمين هم كذا صحيح معلمة دبت هاش تميت لين لكان قارسيو بلا دي مواغات السيول في أي مكان المسؤولية الأولى والأخيرة في الوالدين والأمر والنهي أمر بالمعروف عن المنكر واجب الجميع خاطع المعلم فقط قعدنا غنبد إذ ندعو له عن ظهر الخير من حس أموني من دعوية سمعنا باش كاسوش ربي الصحة تسلم ريتلي الصحة تستارواز يكمل من العلم خاطرش غاسيك من العلم معنا التروانة غتستفاد من زوار عن العلم نغاسوش من دعوية السيس عشان توشي التروانة الفيطان تقولي شنو ثم زيارة في المدرسة أنزل عزام أنكلب بين المعلم تروانا النسول طبعا نحترم النظام الزيارة نتبع النظام نزور ياسنا بين المعلم من باب ولو تحية ليش ولا إشكال أوه غير بتتذكر استدعاء الولي ممي تجو كذا وكذا ممي تحتر لا يا أخي أوه وني خلاص وني بلاول وني ونسول قاسستوني سوف الحالة العادية كوالي مهتم يخصص الخير من ميس يتحترم المعلم من ميس من حين لآخر الزيارة هتشجع لين المعلم من جلقاء الوالي تبع أكيد هذا حراس أكيد يتشجع لصبر يغلب معلم من فشلن سيزعزم على جرمه الجفاء الأولياء وتزورين وتسولا وتكلبا أزياس في آخر السنة إيه مشتي سعزن ميق يا حسن آخر السنة تتقيمها خلاص وتتقيمها الحياة قالوا ختنة السنة هميت لي تقبل ميت تغال هل يتربى ايش من ميت ايش عزانا ايش من ميت لا قدر الله هذا يمكن اللي يخلط في بعض الأمور كما يقع في بعض الحالات هذا يمكن معلمين ود الأنبياء هو معصومون هذا يمكن اللي يخلط هذا يمكن في بعض الحالات التفل في بعض المدارس في بعض المواضيع في بعض المواد هذا يمكن ليس أخطاء وما أكثرها من الركبياء نعاشي أخطاء في العقيدة نعاشي أخطاء في العبادة مع طروانا كذا بتشتو تبيع سمانات السنة بتو تزود اللي كلنا الوعزمة ترقب معلم مجد مانايا وش يكون هل يمكن دقين حد الله اللي قارس طروانا ساعات في بعض الحالات يكل لي بعض الأفكار اللي أنت ممكن تضرهم في دينهم في مرجعيتهم في كذا بتشو تبيع وتزور وتسند بتلان اسمنا تسند السيونو الشيء قيمة حسبة وسقدي يا رب سبحانه على شو زف ليك ولزف كذا قرا لي عزم قرا لك كذا بس حتى بعد أدنى شيء لنزيارتني روح زور ترقبان سول في الحالة العادية يا معلمي لما شاء الله تتحفزي تتعاون ليس خطأ توديك الملاحظة توديك نشرة أنا ربما تلاحظ مميت لاتوني أختارها أدير الملاحظة ليس سني ويز الخبر المطال الملاحظة إني سلبية يعني غير ممكن معلمة تيني إن قد تج أستيني تروانا تبدأ في ناس من مثلا معلمين هنا قد ترقم ربي والعياذ بالله مش كان سجد قد بدك قارف الأمثلة تخيلوا في الحياة تعاشات لا تعاشات في الواقع معاشية أن نرقب بها ملاحظات من هذا النوع يزمن نرتب لنا ربما العقيدة ربما في العبادات ربما في السلوك يعني في السلوك ويسي التابع ليرقب السلوك من حل آخر وهو ديما وهو يغلب هذا يمكن أن يوضع هذا يمكن أن يوجد ما نعدنا ونخبر بالمتابعة بالزيارة بالسؤال ثم كذلك نحافظ خاطر توني السن باللي ولي نزود له عزام غلديني ولي تشجعت غير معلميني ولاد ما ميتي تشجعت صادر قبل الاعراب اللي باباس يتزورها الواليس يتزورها تاع عزام معناها اللي تشجعت فوق عزام اللي تحفز اللي در البالس اللي عسي مانس اللي يخدم اللي تقوى فوق عزامس انه عزامس كذلك نحافظ على كرامته وعرضه ونسمح للمعلمة تخدش كرامتس لعرضس مهما كان ندفع غفزة دفع وهو بس سوى البعض ميدن معلم كذا المعلم ايه اجن كذا وفيهم ولي خدمنا ولي كذا نزل ينشر من السنو لا يا اخي بالعكس تماما منع تكون في دائرة قصيرة ما كبيرة في تجمع اي مكان تكون سفير صالح تكون دافع في المعلمين مهما كان معلمني منشين ينطروا مادام الا في الطريق الصواب بطريق الخطأ انشان سهول التجمعات أول دي سهول تجمعتني روح إلى مكان من لن أجل حل دي أول مشكل جمعت التلاميذ المسؤولين روح لدرتس خاطي في تجمعات من باب الحكايات من باب شارة المجالس لا يا أخي هذا ظلم وتعدي خاطر يسفسادد سمعتنا المؤسسني يسفسادد سمعتنا المعلمني من سمح إلى تجرح كرامتنا سواء مشينا في التجمعات أن ستر والله أن نحذر كما مع السونية أن نقيرك السلبي يد المعلم أن لن يسيء إليه ستر والله خاصة ستر والله أترك مثلا قلت الملاحظة القنشرة يجي قلت الخطأ قلت لحظة القنشرة ميت بدلنية إذا سنشت المعلم نقطع عزم تتعزم نغلي كل بالملاحظة زوير اجي الطريق يعني دوت بالحكمة اوه تسمت ايه معلم شي قرب فيه وفيه تبني لامون شد المعلم ترانا دي السيدنا سادع تسلى لامون سادع دي تسلى باباسنا ممس الشد دي المعلم دي المعلمة فيه وكادا وما يسين ولا حيان انسخر ويشن المعلومة يولي ولا جران جرم الدان ساعتيني لاموني بين المعلمين ولا تقارن اخدش باش الاختيار ونوفي معنا لشغنا الاختيار الحمد لله المعلمين أن تخير أن نتكلم من الأحسن بالصح أننا غرى لجور ميدان وتشتني مارو كأمنا كأب اللي عاد تسول دي ولو تسطر واتش هذا ظلم وتعدي أدري الباس ولا نمون خطر ليس في الساس سمعة المعلم لا يتحطم تحطم يعني ليس ماذا سطر واتش قلت لإحترام المعلم يقارس معلم تجمستين دولو بتوستيني مباشر يقارس مدو تشارس هذه فقط بعد أغلاد على باك بامك نيكرا وكرا بابك نيكرا وكرا إيه مو خلاص يلا ترى بينين قيمة المعلمة تمنكز ولو إنسان تمنكز وتحتر من المعلم أزوس السيولة تصنغفز أبدا تونسيس الوقت هامين السبل اللي بمسنا تفرضها نصل نغلان معاسن في هذا لسان حالهم من إقرام لوالجينو لا نمون من هذا النوع هذا ظلم وتعدي وخطر كبير أخطر ما في الموضوع خطر تساهمت في تحتيمي في هدم التعليم ما نشينا نطوره مفكرين نطوره من أهم وسائل هدم المجتمع هدم التعليم تتساهمت في هدم التعليم ونيلا يساول دي المعلمين ولو كان إلا خالط معلمني ولو كان ما تشيلك تلاحظ الملاحظة سلبية ديس وتقار ستروات والسوال قنوال ولبهيد ستروات روح القنوات الصحيحة روح الإدارات روح المسؤولين روح جمعية ولي التلاميذ إنس حمالك لحظة وكذا وكذا تبت الزردخ تأكد تلاحظ أنت تلقيت صحيح كلبة تجد الإجراء عندو الصح عندوني نتيد طرعت صح مصحة السوجة ترواشنا في تجمعاتنا تكليل إشاعات التصوير هذا ظلم وتعدي بل ساهمت في خرابه وساهمت في إصلاح إطلاقا خراب التعليم والمجتمع خطش للشق شيء زروت أن أطبط العزائم من المعلم يتسلي ولو أصدر ظن وني إنك هذا وكذا وني وهو ولو بالأسماء بس الإشاعات الطول أمون ينضمون شيء واش دل شيء العقل شيء هذا بتايوين أموني بتولي صبر يعني ممكن لقليل الصبر ممكن لا يصبر يصبر قلت له اختي تلقى مسؤول لي هامي هذه الدورة في سمعتي هذه الدورة تتغرسن طار وصل رقبني كيف شي رقبني مسلا غصطروا غصزوجت أجلسة مدن أمس مدن إيه الرزم يجو كذا وكذا تتسلي ولن بتا ويجي نموني السبب ونيل نشرى لي شاعات مغي النقى ولني ولي بهي ست مدن دي المعلمين هنا اللي دارتن هنا هذا خطر كبير ولي التجام تلقيس أسل السلم دي تروالنا كيفاش تحترم المعلم إنسان أهم نقطة تركز غرس بداية السنة مع تروالنا القارس نمو ويخسر يعزم أهم نقطة الانضباط واحترام احترام المعلم احترم المعلمات بتاو تحترمه وتعز مال وتعز مال قم للمعلم وفيه التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولا خدش معلمون نخدم خدمتنا الأنبياء والرسل ما تشيلها بدقع خير معلم وخير قدوة عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد لله مارو خلاص وغسل مدلن يقى سيدنا محمد ما نايو انت معلمين ما تشيلها نطور المعلم إلا تمشيلها لأن المعلم إلا عزم لدى المعلم ونتوعاد لدى المعلم ونغسل ونستنى نشارك موتين لدى المعلم مهما كان هتنحترم السلسل لتروان غمو هتحترم معلم إنسان أني قارس نطور من التحية والكلمة الطيبة السلسل لتروان دائما أنسوال في من غام الشطر والنغى أدونك نتيجة طيبة صوم وبريدو أغلى عجيب الحال أن نفرح مع سنة نقطة مهمة جدا لك توقت غريس يا أخواني لكان في بداية السنة تخل معلمة تحترموه القسم فقط على أقصى إلا مسوع زام إلا غلاد إلا تمجيدة في أي مكان تروانا عصص من شين ننطر التحية ومن شين ننطر يزعلك ولا تروانا عصص النظام من غادر المعلم ستحترم حتى غير معلم كل المعلمين السن معلم يحترمه ويحترم الكبار من باب تخيل هذا كل جزء خاطر في الدين احترام كبير من الدين من أدبيات الإسلام من جهة لا زعلك من جهة المعلم لغص حقين كبيرة وأخ المؤمن لغص يغل بحقوق لجرون ديني إذن تروانا أصل السلم لا تحترم معلم إنسان يدفع زمن السلم غبس يرغب تغلاد السلم غبس وليتزقت ساتس وليتهمش ساتس لأن بعض التلاميذ أنبت ولحية قطع المعلم في الإسلام تهمجنا عادي لا ساتس بتا وتسع زم بتا ومعلمني خاطئ هو سعزامي سعزام نحطه ردن لك القسم خلاف خلاص وانت اعترف في السجاع هذا يعني تصرف خاطئ لك غلط تزعلوك وند المعلم ني واش شتي لا غير معلم خاص تحترم المعلم ني واش نغمسني واش نالجيرانك ماشي تحترم المعلم كيف كيف ديكان قاعد المعلمين قاعد الاحترام قاعدين في نفس الدرجه قاعد دغلي ويضغ ماشي نطور نحافظ ندافع غفسن بشكل تودي لا اقصى اخطر شيء اي المساس بالتعدي عليهم ان نرتب لنا ان بتمع ترون الربلج السود المعلم البلش السمنجز الاحترام تقلل الأدب معه استردوال استرد غبس وأخطر ما في الموضوع على قدر الاستردوال وشتيم أنه جرد وجر مصيبة الأكبر التوتد إنه لكن سلة من حين لآخر شي خطير شي خطير هذا طالب علم دوت المعلم سواء نمس وعزام إنه أغلاد معلم اللي كل معلم درس قرآنية ديكان من علمني حرفا سيرت له عبدا يخصنوا الغسل زمت احترم لمعلم تعليمه لمقامه ذاك شرا وضعنا ولاش غسلت علاقت معاس بس خاطر المعلم تحترم أقل ما هنالك هذا حافظ غفص والتشيت وسكر جوان لشتين نوتي وتعدي غفص يعني عموما. كذلك آخر نقطة نبدا مع المعلمين كمجتمع كأفراد نبدا مع اسم الدين معنويا خاطر كل جنسيسن إلى الولي يعني أغلبهم إلى البابا إلى رب أسرة نبدا مع اسم من جانب معنوي والجانب المادي سنين خاص مطالب الحياة ولا أنت نحطو ردن هادي عمر هذا ساعات هادي ملكا مدا خاص الحق كغيره من الناس لا تقوم مسك الواجب إلا خطير وعظيم في المجتمع ماشي اللي غبدان اللي خلفنا يعني اللي تعاوننا ديكت المهمة عظيمة جدا على الأقل في هذا الجانب أنبت معاس والحمد لله المجتمع لا يبد وإنما لا يسد إن شاء الله أيام الإنفاق في سبيل الله في سبيل التعليم لأنه يسد إن شاء الله في هذا الشهر المقبل إن شاء الله أدو جدي منا في هذا السبيل أنبت مع مدارسنا مع المعلمين ويدخفر غير في ظرف في وقت التبرعات السندق المعلم السند معلم ممش السند الحلس غرس العرس مثلا غرس الحالة غرس كذا ساعة ساعة بد معاه ساعة ساعة فكرت يقل خير دازعلوك تخا في السر خطر في التبرعات التعليم هذه ممكن لسبسين لتوسن دمانيو بس حان جارج المعلم برك يقل خير دازعلوك قعدنا غادج من خير بعد ذلك يعدو بس الحال تهني تقيم دني يعني مشروع تعليمني لسنوات السن باللي تاخد مع سرزن هذا الموضوع ان شاء الله العاقد كفي الإشارة وشغل بعض الإشارات خطر بناء في الواقع عندنا بناء لك أنا في أبناء منسوس قاس بناء في ملاحظاتك أنت سلات أنت عشات أنت من بعض أبنائنا من تصرفات بعض الناس مع المعلمين إبهام صحة نظرتنا اتجاه معلمينا نبد معاس المعلمين تروانا طبعا نبد معاس شجعة بتنخص الشغل ده ونكت نتيجة طيبة مع تروانا نفرح السيسن في آخر السنة سيمارو أن جموني نبد مع تروانا أنطلب ربي سبحانه وتعالى إلا أغنج من الذين يستمعون قول في اتباع الأحسنة يفقنا لما يحب ويرضاه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والله أعلم والله ربنا وحسنه بسم الله الرحمن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين